بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير فإن الله يعلمه، واتقوني يا أولي الألباب. ويقول رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فقال الأقرع بن حابس رضي الله عنه: أفي كل عام يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكررها ثلاثا، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يجيبه، فلما كررها قال: لو قلت نعم لوجبت، لو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم. الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. ذروني ما تركتكم عليه، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. هكذا أجاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الأقرع بن حابس. ودل ذلك على أن الله فرض علينا الحج مرة في العمر، وأن ما زاد من حج على المرة فهو تطوع. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الحجاج، تحدثنا في درس ماض عن واجبات الحج، وعرفنا من هذه الواجبات الإحرام من الميقات، والوقوف بعرفة إلى الليل، والمبيت بالمزدلفة، وأكمله أن تصلي الفجر بالمزدلفة، وأقله أن تبقى بالمزدلفة إلى منتصف الليل. وعرفنا أن من واجبات الحج رمي الجمار بدءا من صبيحة يوم العيد واستمرارا إلى اليوم الثالث عشر، ثالث أيام التشريق. والرمي واجب واحد، وإن تكرر وتعدد وتوزع في هذه الأيام الثلاثة أو الأربعة. ثم انتهينا في درس البارحة إلى أن الواجب الخامس من واجبات الحج حلق الشعر، حلق شعر الرأس، وعده من النسك من أعمال الحج وتقرب العبد إلى الله تعالى بحلق شعر الرأس، لأن الله تعالى يقول: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلا. ولأن حلق الشعر وإزالة الشعر شعر الرأس استسلام وانقياد وخضوع لله سبحانه وتعالى، فلا بد من فعله تقربا إلى الله جل وعلا. والعبد يثاب على حلق شعره، على كل شعرة يزيلها يتقرب بها إلى الله. وحلق الشعر أفضل من تقصير شعر الرأس، خاصة للرجال. حلق الرجال رؤوسهم أفضل من تقصير شعر الرأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله المحلقين. وقال بعض الصحابة رضي الله عنهم يسألون: يا رسول الله والمقصرين؟ قال: رحم الله المحلقين. قالوا: يا رسول الله والمقصرين؟ قال: رحم الله المحلقين. قالوا: يا رسول الله والمقصرين؟ قال: والمقصرين. فدعا للمحلقين ثلاثا، وسأل الله أن يرحم المحلقين ثلاثا. ولا يفوتنا أن الداعي وأن السائل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الأمر لا يكون إلا بوحي من الله جل وعلا. فاغتنموا معشر الحجاج هذه الفرصة لتحصلوا على هذا الثواب، وهو رحمة الله بالمحلقين. أما بالنسبة للنساء فالواجب في حق النساء هو التقصير، ولا يشرع للمرأة أن تحلق شعر رأسها، لأن حلق شعر المرأة مثلى وحلق شعر المرأة عيب ومعصية، ولذلك اكتفى منها الشارع بالتقصير. وتقصر المرأة من شعر رأسها قدر أنملة، تجمع شعر الرأس وتقصر منه قدر أنملة، وهذا كاف، والله سبحانه وتعالى يثيبها على ما فعلت وما صنعت، لأن في ذلك امتثال لأمر الله، ولأن في ذلك طاعة لأمر الله، ولأن في ذلك استجابة لأمر الله. والله تعالى يقول: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. حيث لم يأذن لحلق الشعر، ومتى حلق الحاج شعره قبل يوم العيد وبعد رمي الجمار فيكون ذلك محظورا ومنكرا، وعليه أن يفدي ذلك وعليه أن يجبر ذلك بفدية يقدمها. فانظروا إلى فضل الله عليكم، حلق الشعر للحاج ممنوع ومحظور، لكنه في يوم العيد بعد أن يبلغ الحاج منن، وبعد أن يرمي جمرة العقبة، يكون حلق الشعر واجبا. وهذا من فضل الله، وهذا من أمر الله، وهذا مما شرعه الله لنا ليبين لنا أن الحكم لله جل وعلا. فلا بد أن يحلق العبد الحاج شعر رأسه، وإن لم يتمكن فليقصر. أما المرأة فالحق في حق الواجب في حقها التقصير، وهذا هو الواجب الخامس من واجبات الحج. أما الواجب السادس أيها الحجاج، وأنتم تؤدون مناسك الحج وأنتم تتنقلون في مشاعر الحج من مواطنكم ومن بلدانكم إلى أن تبلغوا مكة، ومن مكة إلى منى في اليوم الثامن، ومن منى إلى عرفة في اليوم التاسع، وفي ليلة ليلة العاشرة تنتقلون إلى المزدلفة وتبيتون في المزدلفة، وفي صبيحة اليوم العاشر تفيضون إلى منى لترموا الجمار ولتذبحوا الهدي ولتحلقوا شعور الرأس ولتبقوا في منى، لأن الله تعالى يقول لكم: واذكروا الله في أيام معدودات، اذكروا الله في أيام معدودات يعني في منى، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. مطلوب منا معشر الحجاج أن نبقى في منى ليلتين أو ثلاثة من يوم العيد من صبيحة اليوم العاشر إلى اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر، ومن شاء يبقى اليوم الثالث عشر يومين أو ثلاثة، تتبعها ليلتين أو ثلاثة. المبيت في منى هذه الأيام أيام ليالي أيام ليالي التشريق، ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر وليلة الثالث عشر لمن شاء، واجب من واجبات الحج، وهو الواجب السادس أن تبقى في منى هذه الأيام. لماذا تبقى؟ للذكر وتبقى للتسبيح وتبقى للتهليل وتبقى للتكبير وتبقى لذكر الله. اذكروا الله في أيام معدودات، التسبيح والتهليل والتكبير. أما التلبية فقد انقطعت بمجرد وصولك إلى منى وبمجرد رميك الجمرات، انقطعت التلبية، بقي التكبير والتهليل والتحميد وذكر الله في هذه الأيام المباركة، لأن الله من عليك ويسر لك أن أديت مناسك الحج، فعليك أن تكمل هذه الأيام بحمده وشكره والثناء عليه بتعظيمه وتهليله وتكبيره. اذكروا الله في أيام معدودات. ومن الناس من ينشغل بالأمور الدنيا وينشغل بغير ما جاء من أجله لأداء مناسك الحج، لكن مطلوب منكم الذكر، وأن تكثروا من الذكر أكثر مما تذكرون أهليكم وتذكرون ذويكم وتذكرون آباءكم وتذكرون أمهاتكم وتذكرون من يعز عليكم. لا بأس بذكرهم والدعاء لهم وسؤال الله لهم العفو والعافية والمغفرة، إلا أنكم لا تنسوا أنفسكم. أكثروا الله، أكثروا من الذكر وخاصة التكبير، ويكون مع كل صلاة تؤدون بمجرد ما تنتهوا من أداء الصلاة تكبرون الله جل وعلا: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. بل إن من فضل الله عليكم أهل معشر الحجاج أن شرع الله التكبير عقب الصلوات الخمس التي يصليها الناس في كافة أرجاء الدنيا في كل مساجد الدنيا. إذا صلوا في أيام التشريق في أيام منى يتذكرونكم فيشاركونكم هذا التكبير: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وهي من فضل الله عليكم لأن الحجيج لأن غير الحجيج لأن من يستوطن في أي بلد من بلدان العالم ما دام أدوا الصلاة وما دام قاموا بأداء واجب الصلاة يذكرونكم ويتمنون أن يكونوا معكم ولذلك يشاركونكم بهذا التكبير. لهذا كان بقاؤكم في منى هذه الأيام ومبيتكم بمنى في هذه الليالي واجب من الواجبات، يجب على كل حاج قدم وأدى مناسك الحج أن يبقى في منى أيام وليالي التشريق ليبيت في منى من أجل ذكر الله سبحانه وتعالى. وجعله الله جل وعلا واجبا وشرعه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتبره واجبا من واجبات الحج. لو أن الإنسان قصر فيه لم يبت بمنى، ترك منى وذهب إلى أهله أو بات في غير منى في مكة أو بات في غير منى من القرى أو من المدن أو من الأماكن التي لا تندرج أو التي لا تدخل تحت اسمنا، في هذه الحالة يجب عليه إما أن يعود ويبيت في منى وإلا يلزمه دم، يلزمه أن يجبر ذلك بذبح شاة لفقراء الحرم. لكن من له عذر كشخص مريض وأخذ إلى المستشفى أو إنسان مسؤول عن حراسة موضع أو مسؤول عن سقيا الحجاج يوفر لهم السقيا أو مسؤول عن شخص يعد لهم الطعام وما إلى ذلك يعني يخدم الحجاج، فأمثال هؤلاء المشغولون بخدمة الحجيج من أطباء ومن ممرضين ومن موظفين ومن حراس وغيرهم ممن يندرج تحت اسم خدمة الحجاج، فهؤلاء لو اعتذروا عن المبيت في منى ليالي التشريق يقبل منهم العذر ويعتبروا مشاركين للذين باتوا في منى. والمبيت في منى أيها الإخوة الحجاج المطلوب منه أن تكون موجودا في منى النصف الأول من الليل، النصف الأول من الليل يعني من بعد غروب الشمس إلى النصف الأول إلى أن يغيب القمر. ثم يجوز لك إن لم تجد مكانا تبيت به في منى من شدة الزحام وعدم وجود الأماكن وعدم التمكن من البقاء في صعيد منى بعد منتصف الليل، يجوز لك أن تخرج من منى لا بأس من الخروج من منى بعد منتصف الليل لعدم وجود المكان اللائق بالمبيت. لك أن تخرج وتبيت خارج منى في أطراف منى كما هو الحال في منطقة العزيزية وهي من مكة ونحوها. وإذا امتدت بكم الخيام تجاه المزدلفة وتجاه عرفة وضربت خيامكم في تلك المناطق فلا بأس من أن تبيتوا فيها ما دامت الخيام ممتدة وما دامت الخيام مرتبطة وما دام المنطقة مشغولة فتعد بمثابة من بات في منى إن شاء الله. ولا شيء عليكم. هذا ما يتعلق بالمبيت في منى وهو الواجب السادس من واجبات الحج. أما من ترك المبيت بمنى وسافر أو رحل إلى قريته خارج منى أو بقي في مكة أو جلس في غير مكان المشاعر فمثل هذا يجبر هذا الفعل الذي قصر فيه يجبره بدم يذبح شاة لأهل مكة للفقراء من أهل مكة فإن لم يجد ولم يكن عنده يلزمه أن يصوم 10 أيام. هذا هو الواجب السادس من واجبات الحج يلزم كل الحجاج. أما الواجب السابع والأخير وهو الواجب الأخير الذي يلزم الحجاج أداؤه عندما يحجون هو ماذا تفعل عند مغادرتك مكة آخر عهدك بالبيت آخر عهدك ببيت الله. الواجب السابع هو طواف الوداع. طواف الوداع واجب على الحجاج يجعلونه آخر عمل يؤدونه قبل أن يخرجوا من مكة وقبل أن يغادروا مكة. يطوف ببيت الله 7 أشواط يسمونه طواف الوداع يجب على الحجاج الكبير والصغير الذكر والأنثى حتى المريض يطاف به لأن هذا واجب من الواجبات لكنه يستثنى من طواف الوداع يستثنى من ذلك ويسقط طواف الوداع عن المرأة الحائض. المرأة إذا نزل بها الحيض عند خروجها من مكة وذهابها إلى بلدها فإنه يسقط عنها طواف الوداع لأن الطهارة شرط في الطواف. طهارة المرأة والرجل شرط في صحة الطواف. فإذا نزل عليها دم الحيض أو ولدت نزل عليها دم الولادة فهذه تخرج ولا يلزمها الطواف ويسقط عنها الطواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسقطه عن الحائض والنفساء. النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن أدى مناسك الحج هو وأهله وأرادوا الخروج وأرادوا العودة إلى المدينة، طلب من أهله أن يتهيأوا للخروج، وكان قد سأل عن زوجته صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها، سأل عن صفية فقالوا يا رسول الله صفية نزل عليها دم الحيض قد حاضت. وهنا استعظم النبي صلى الله عليه وسلم ما وقع لها، وظن أنها لم تطف طواف الإفاضة، وظن أنها لم تطف طواف الإفاضة، فقال أحابستنا هي، يعني تريد أن تحبسنا في مكة وننتظر حتى تطهر، أحابستنا هي؟ قالوا لا يا رسول الله، هي احتاطت وعرفت أن الحيض حياتيها، ولذلك طافت طواف الإفاضة مبكرا من يوم ما نزلت من منى، ذهبت وطافت طواف الإفاضة قبل أن ينزل عليها دم الحيض. فلما قالت له أو قالوا عنها إنها أفاضت يوم النحر، يعني طافت طواف الإفاضة يوم النحر، لأن طواف الإفاضة هو الركن الحج، وقد ذكرناه في الكلام على أركان الحج. لما قالوا له إنها أفاضت يوم العيد وإن دم الحيض إنما جاءها بعد ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم إذن انطلقوا، أسقط عنها طواف الوداع، وطلب من أهله وممن معه أن يخرجوا، إذن انطلقوا. فدل ذلك على أن طواف الوداع وإن كان واجبا على كل الحجاج إلا أنه يسقط عن من حاضت، عن الحائض، ومثل الحائض النفساء، وذلك لأنه ينزل عليهم دم، وهذا الدم يمنع من الطواف، ولا يسمح للمرأة الحائض أن تطوف مهما كانت الأحوال، لا يسمح لها أن تطوف والدم ينزل. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم إلى الحج وكانت معه زوجته أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، عندما قدموا مكة وهي في سرف قبل أن يدخلوا مكة، دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم في خيمتها لأنهم كانوا مرتاحين يتهيئون للدخول إلى مكة، دخل عليها فوجدها تبكي، فقال لها ما لك، ما يبكيك، ليش تبكي، بل المفروض أن تفرحي لأن نحن وصلنا مكة، قربنا من مكة، ما يبكيك. لكنها رضي الله عنها استحت أن ترد عليه، لأن هذا من الأمور يعني المعيبة. واستمرت تبكي، فقال لها عليه الصلاة والسلام مستوضحا أنفست، يعني نزل عليك دم الحيض، أنفست؟ قالت نعم. قال لها أنفست؟ قالت نعم. فقال لها صلى الله عليه وسلم مطيبا لخاطرها، لم يعنفها لأنه شيء ما تملكه وأمر جرى عليها، قال لها إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، كل النساء هكذا. ثم قال لها عليه الصلاة والسلام، وهذا محل الشاهد، قال لها افعلي ما يفعل الحجاج إلا أنك لا تطوفي بالبيت، افعلي ما يفعل الحجاج إلا أنك لا تطوفي بالبيت. وبقيت ولم تطف ببيت الله ولم تطهر إلا في يوم عرفة، وبعدها أدخلت الحج على العمرة، ولما طهرت ذهبت وطافت وسعت. لكن عند خروج الحجاج من مكة، المرأة التي يصيبها الدم وينزل عليها الحيض وقت السفر ماذا تصنع؟ هذه معذورة، إن طافت طواف الإفاضة يسمح لها بالخروج، ولئن لم تطف طواف الوداع. لكننا ولله الحمد في هذه الأزمان وفي هذه العصور ومع تقدم الطب لم تعد هذه المشكلة، لم يصبح نزول الدم على المرأة في الحج من المشكلات. لماذا؟ لأنه قد توفر من العلاج ومن الأدوية ما يمكن المرأة من أنها تؤخر نزول الدم إلى بعد الحج. وهذا كثير من الحجاج خاصة النساء يفعلنه، يتعاطين من الدواء ومن الحبوب ما يؤخرن به نزول الدم حتى تنتهي من الحج. ومن نزل عليها الدم ولم تتمكن من أداء مناسك الحج لها أن تأخذ الدواء، تتعاطى من الدواء، يكتب لها العلاج، تتناول الدواء ما يرفع الدم في ساعات وفي أوقات يسيرة، وتؤدي مناسك حجها كاملة لا نقص فيها. فالمرأة التي تريد أن تطوف طواف الوداع وكان قد نزل عليها دم الحيض لها أن تأخذ من الدواء ما يؤخر لها عليه، ما يؤخر نزول هذا الدم إلى أن تطوف طواف الوداع، أو تأخذ ما يرفع الدم إلى أن تطوف طواف الوداع، وتحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة وعلى هذا الفضل وعلى هذا التمكين، ويكون قد أدت هذا الواجب، الواجب السابع من واجبات الحج، وهو طواف الوداع. إيش سؤالك؟ الأصل أن من ترك واجبا من واجبات الحج وما عنده فدية ملزم بأن يصوم 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى بلده، والأيام 3 التي يصومها يرى أهل العلم أنه يصوم اليوم 8 و 7 و 6، يصوم اليوم 6 واليوم 7 واليوم 8 من شهر ذي الحجة، لأن الحجاج مطلوب منهم أن يفطروا يوم عرفة لا يصوموا. وبعض أهل العلم يرى أنه لو صام 7 و 8 و 9 لا بأس، فإن لم يتمكن من الصيام صيام هذه الأيام 3 رخص له بعض أهل العلم أن يصوم أيام التشريق يوم 11 و 12 و 13، لأن الله تعالى يقول ومن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ومن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. لكن لو أن إنسان ارتكب محظورا، لو أن إنسان ترك واجبا من واجبات الحج ولزمه دم شاة يذبحها وما عنده، ماذا يفعل؟ إن كان ذلك قبل الحج يصوم 3 أيام وسبعة أيام بعد ما يعود إلى بلده أو بعد أداء الحج، وإن لم يتيسر وتأخر صيام 3 أيام يؤخرها ويصوم بعد الحج 10 أيام، والله أعلم. إن ترك واجبا سواء طواف الوداع تركه أو المبيت بمنى تركه أو لم يرمي الجمار اللي هي الواجبات 7 التي ذكرنا، إن لم يؤدها وما عنده ما يذبح به الفدية يصوم 10 أيام. هذا ما يتعلق بواجبات الحج. إذن فعندنا أيها الإخوة الحجاج مر بنا أن أركان الحج 4، وهي الإحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي. أما واجبات الحج فهي 7، أولها الإحرام من الميقات، ثانيها البقاء بمنى إلى البقاء بعرفة إلى غروب الشمس، ثالثها المبيت بالمزدلفة، رابعها رمي الجمار، وخامسها حلق الشعر شعر الرأس، حلق شعر الرأس أو التقصير، وسادسها المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، وسابعها طواف الوداع. هذا ما يتعلق بواجبات الحج. وهناك نعم شجر عرفة ليس من الحرم، شجر عرفة من الحل ما هو من الحرم، لكن أخذها له هذا ما فيه فائدة. لأنه ليس فيه يعني تبرك، لا يتبرك به. وعرفة حل يجوز الصيد فيها ويجوز قطع شجرها وكل شيء. نعم، هنا نذكر إن شاء الله سنبدأ في درس غد بإذن الله أن نتكلم عن موضوع هام جدا يتعلق بأمر الحج، ألا وهو محظورات الإحرام، يعني ما هي الأشياء التي لا يجوز للحاج أن يفعلها إذا تلبس بالإحرام، وهي مسألة هامة لا ينبغي أن تغيب عن الحاج، ولا ينبغي له أن يجهلها، ولا ينبغي له أن يتهاون في فعلها. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.